السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا إنما خلقه ليكون مطيعا لله جل وعلا، عابدا له سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق على العبد أن يجعل هذه الحياة محلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا فإن العبد المؤمن يعلم أن الحياة والموت مخلوقان لله جل وعلا، وعليه أن يستعمل هذه الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات، مراد بها الفتنة يعني الاختبار والابتلاء الذي يكون على العباد في حياتهم وبعد مماتهم، بسؤال الملكين اللذين يسألان العبد بعد دفنه في قبره. أثابكم الله. هذا السائل يقول: صليت على الجنازة في المسجد ثم نقلوها إلى المقبرة وصلوا عليها مرة أخرى، هل يجوز أن أصلي مرة ثانية؟ الجواب: نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، ما دام أنه قد وجد سبب لإعادة الصلاة كما لو وجدت جماعة أخرى. وقد ورد في الحديث أن رجلا أو امرأة كانوا يقمون المسجد فماتت من ليل، فقبرها الصحابة بليل بعد أن صلوا عليها وغسلوها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فقيل له بأنها قد ماتت وأنهم قد غسلوها ودفنوها من الليل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، وصلى معه بعض أصحابه الذين كانوا قد صلوا عليها قبل ذلك، فدل هذا على جواز تكرار صلاة الجنازة على الميت الواحد، ودل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في أن يعيد صلاة الجنازة متى كان هناك سبب كما لو وجد جماعة أخرى. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما خطر التهاون في الصلاة المفروضة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يؤدوا الصلاة، وجعل ذلك من علامات الإيمان، وجعل هذا من أسباب الفلاح ومن أسباب نجاة العبد في دنياه وآخرته. ولذا لما ذكر الله جل وعلا صفات أهل الإيمان الذين قد كتب لهم الفلاح قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، في الآية الأخرى: والذين هم على صلاتهم دائمون. ورتب على ذلك أن يكونوا من أهل الفردوس وأن يكونوا من أهل الجنان. ومن هنا فإن المحافظة على الصلوات في أوقاتها واجب شرعي لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيه، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء هذه الصلوات في أوقاتها. قال جل وعلا: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال جل وعلا: في وصف أهل الإيمان والذين هم على صلاتهم دائمون، وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين هم عن صلاتهم ساهون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، من مثل السجود لغير الله وأداء الصلاة عبادة لغير الله جل وعلا. بينما الشرك الأصغر ليس فيه عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما فيه جعل العبادة من أجل أحد من الخلق ولا على جهة العبادة له. مثال ذلك الصلاة لغير الله قد تكون شركا أكبر، كما لو نوى المصلي بصلاته أنه يعبد غير الله بهذه الصلاة، وقد تكون شركا أصغر بأن ينوي أنها لغير الله لا على جهة العبادة له، كما لو نوى الرياء والسمعة بهذه الصلاة. حكم الأذان والإقامة للمنفرد: يستحب للمنفرد أن يؤذن ويقيم، فإن الأذان فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في ماشيتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. ومن ثم فإنه يستحب للمنفرد أن يؤذن وأن يقيم ولو كان وحده، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب والتحتم. هذا سائل آخر يقول: أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ بماذا تنصحونني؟ جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإذا لم يوجد شيء من هذا فإن الأصل بقاء طهارتك وأنه لا يجب عليك الوضوء مرة أخرى. يقول: بارك الله فيكم، أجريت لي عملية بواسير ولم تنجح ويخرج مني الدم مستمر، كيف طريقة الطهارة والصلاة في ذلك؟ من كان عنده حدث دائم مستمر، سواء في خروج الدم من السبيل أو غيره، فإنه يتوضأ في أول وقت كل صلاة ويجزئه هذا الوضوء، يفعل به ما يتعلق بهذا الوقت من العبادات والطاعات، سواء من الفرائض في الصلوات أو النوافل أو غيرها من أفعال الطاعة. نعم. هذا سائل آخر يقول: أقوم الليل ولكن لا أستطيع إمساك الريح، فما الحكم؟ الريح من نواقض الوضوء، ولكن إذا كان عند الإنسان حدث دائم بحيث لا يستطيع إيقافه، فإنه إذا توضأ في أول وقت الصلاة أجزأه ذلك إلى وقت الصلاة الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للمستحاضة. توفي الوالد رحمه الله وورث عمارة مؤجرة، الإيجار السنوي هل يقسم بالتساوي بين الإخوان والأخوات أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا الأمر سبيله سبيل الميراث، وبالتالي يقسم على وفق الميراث الشرعي، لأن هذا المال قد تركه والدهم، ومن ثم فإن سبيله سبيل الميراث. هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟ أوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يؤدوا صلاة الجمعة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ومن هنا فعل من كان مقيما في الأمصار أن يؤدي صلاة الجمعة، وأما من سافر في هذا اليوم فإنه يسقط عنه وجوب أداء صلاة الجمعة، فإن الله جل وعلا قد رخص للمسافر بعض الأحكام، وجاء في الحديث أن مما رخص على المسافر ما يتعلق بأداء صلاة الجمعة. يقول السائل: أنا مقيم في حفر الباطن وسوف أسافر إلى جدة لحضور زواج الصديق، ثم بعدها أعتمر، من أين أحرم؟ من نوى الإحرام قبل أن يمر بالمواقيت أو أن يحاذيها لزمه أن يعود إلى أحد المواقيت فيحرم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت هذه المواقيت وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن ثم يلزمك أن تذهب إلى أقرب مكان من المواقيت من أجل أن تحرم منه. يقول السائل: كنت لا أصلي لفترة طويلة والحمد لله هداني الله، والآن محافظ على الصلاة وأحاول أن أقضي الصلوات الماضية حيث أصلي في كل وقت صلاتين، وسمعت الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، ما التوجيه؟ الصلاة عمل عظيم، وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وقد علق الله الفلاح على أداء الصلوات، وجاءت النصوص بالتحذير من جريمة ترك الصلاة. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا يمتن على بعض عباده بالتوبة النصوح، ومن ذلك توبة العبد عن ترك الصلاة. إذا تقرر هذا فإن من ترك الصلاة فإنه قد أتى ذنبا عظيما وجريمة كبيرة، فإذا تاب وندم على ما كان منه فحينئذ هل يلزم بقضاء الصلوات السابقة أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد يقول بأنه لا يجب عليه قضاء هذه الصلوات، والجمهور يقولون بوجوب قضاء هذه الصلوات، والأظهر هو القول الأول، ويدل عليه أن علماء الأمة الأوائل لم يكونوا يأمرون من ترك الصلاة متعمدا بقضاء ما فاته من الصلوات، إنما ورد قضاء الصلاة في من نام عن الصلاة أو نسيها. ومن هنا فإن الأرجح هو القول بعدم وجوب إعادة الصلوات، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من مسألة هل يكفر المرء بترك الصلاة أو لا يكفر بذلك. وبناء على ما تقدم من ترجيح القول بعدم قضاء الصلوات، فإننا نرغب من كان كذلك بأن يكثر من الصلاة النافلة، لعل ذلك يكون سببا من أسباب إدراك الإنسان ما فاته من الأجر بسبب ما فوته من الصلوات في الزمان الماضي. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما صحة الدعاء اللهم استرنا فوق الأرض؟ لا حرج على الإنسان في أن يطلب الستر فوق الأرض، فإن الستر من الأمور المقصودة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذا فإن دعاء الإنسان بأن يسره الله جل وعلا من الأمور الجائزة، ولا حرج عليه في ذلك. هذا سائل آخر يقول: كيف أنوي الصدقة للميت؟ هل يلزمني النية أم أتلفظ بها؟ الصدقة عن الميت تكون في القلب، فإذا دفع الإنسان مالا بالصدقة فإنه حينئذ يكون الأجر والثواب للميت، ويكون للمتصدق أجر يماثله بل يزيد بأجر البر وأجر القرابة متى كان المتصدق عنه قريبا له. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الاكتفاء بشهادة الأبناء لإرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى وعمر الأبناء 19 و21 سنة؟ إرجاع الزوجة يستحب فيه الإشهاد، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن هذا الإشهاد ليس من الواجبات، بل الرجعة تصح ولو لم يكن هناك إشهاد، والإشهاد إنما كان لتوثيق الأمور وتأكيد وقوعها. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يشهد أبناءه على الرجعة. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف؟ الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف على نوعين: النوع الأول من كان من أهل الإسلام، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا من أهل الجنان وأن يكونوا في كفالة إبراهيم عليه السلام. وأما أطفال غير المسلمين فإنه يقال فيهم ما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، وبالتالي نسكت عنهم. قد ورد في بعض الآثار أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمن نجا منهم في ذلك الاختبار كان من أهل الجنان. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لمن يرتب معنا هذا اللقاء توفيقا لكل خير. بارك الله في الجميع وأصلح نياتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.